بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة البتار تقدم قراءة الافتتاحية النبأ للعدد 32 بعد 500 بعنوان الشبيحة والهول. ما تزال أحداث شرق الفرات تلقي بظلالها على المشهد السوري، وفي القلب منه قضية أسرى المجاهدين الذين تتنافس اليوم الحكومات والميليشيات والإدارات الكافرة على مسك ملفهم وإحكام قيدهم خدمة لعيون أمريكا الصليبية. وبعد خروج هذا الملف من أيدي الإدارة الكردية الشيوعية واستقراره في أيدي الحكومة السورية المرتدة، ها هي الحكومة العراقية الرافضية تستعد هي الأخرى لتأخذ دوراً إضافياً في منظومة الحرب على أسرى المجاهدين وعوائلهم وأطفالهم في أكبر عملية أسر جماعي للأطفال والنساء بمباركة وتحريض طواغيت العالم وحكوماتهم وشيوخهم وإعلاميهم ومفكريهم ومؤسسات إنسانيتهم العوراء. تذكرنا هذه الأحداث بقضية سجن صيدنايا الذي ذرف عليه الثوار دموع التماسيح وحولوه متحفا لالتقاط الصور التذكارية، بينما جفت دموعهم وتبلدت مشاعرهم اليوم أمام صيدنايا الجولاني في مخيم الهول، بل تورطوا في الجريمة ذاتها بالتكتم عليها والسعي لإخفاء ملابساتها وقلب حقائقها وصرف الأنظار عنها مقابل تحسين صورة المجرم الذي يستأسد على النساء والأطفال وتصويره على أنه حارسهم، في تناقض فج لا تجتمع أركانه إلا في مخيلات عبدة الطاغوت. وحاليا تعكف جهات أمنية تابعة للنظام عبر منصات غير رسمية على بث حالة من التضليل الإعلامي المتعمد بهدف حجب أنظار الناس عن سلوك شبيحة الجولاني في التعامل مع مخيم الهول، من خلال تسليط الضوء على بعض السجون والمخيمات الخاضعة للحكومة الرافضية في هذا الوقت بالذات، ليس حبا بأسرى المسلمين هناك بل استغلالا لمعاناتهم في تخفيف الضغط الإعلامي عن نظامهم السوري. فهؤلاء الكفرة الفجرة لم يكتفوا بالتورط في تأييد وتشييد النظام المرتد في حربه على الإسلام، بل تعدوا ذلك إلى المتاجرة بأعراض المسلمين واتخاذها ورقة لابتزاز المجاهدين تارة، وتارة أخرى لصرف الأنظار عن ممارسات نظامهم الهمجي الذي يحكم قبضته على الأسر المكلومة في الهول. إن استغلال ورقة الهول ليس جديدا على الساحة، وهو قاسم مشترك استوت فيه الأطراف الكافرة الثلاثة: الإدارة الشيوعية والإدارة الثورية والحكومة الرافضية، فكل طرف يجذب هذه الورقة على النحو الذي يخدم مصالحه. فالإدارة الكردية استغلت الملف في تهديد خصومها واستجلاب الدعم الدولي لها، والنظام السوري استغل الملف لإثبات جدارته وتثبيت أوراق اعتماده في مكافحة الإرهاب لدى أسياده الصليبيين. أما الحكومة الرافضية فهي تستغل الملف بشكل خاص في تصفية حساباتها مع من مرغوا أنفها في التراب وكشفوا للعالم سوءة جيشها الرافضي بغير غطاء الطيران الأمريكي. وقد أسقط في أيدي بعض المفتونين بالنظام الجديد بعد أن رأوا جنود الجولاني يطبقون الحصار على مخيم الهول من جميع الجهات، وينتشرون كالجراد على بواباته وينشرون القناصات على أبراجه خشية فرار طفل أو أم من هذه الأهوال، في صورة أعادت للأذهان سريعا ما كان عليه الحال قبل أسابيع قليلة فقط، يوم كان الهول تحت سيطرة شبيحة قنديل قبل أن يستلمه شبيحة الجولاني. كما انصدم بعض الواهمين بالنظام بعدما انتشرت الأخبار عن قتل جنود النظام لأحد زملائهم السابقين بتهمة تهريب عدد من عوائل مخيمات الأهوال، حيث لم تشفع له سابقته ولا صلته عند جلاوزة النظام وزنادقة الثورة الذين حققوا المفاصلة التامة مع معسكر الإيمان في وقت قياسي تفوقوا فيه كفرا وردة على كثير من الجيوش العربية التي شابت في الكفر. ودعونا نتوقف قليلا عند هذا الحدث الذي تغافل عنه الإعلام الثوري ولم يلق تفاعلا من قبل نشطاء الثورة وشاهدي زورها الذين فاقوا نشطاء النظام النصيري انحطاطا ووضاعه، كأن شخصياتهم ذابت في شخصيات النظام القديم فأنبتت لنا مسوخا بشرية أخذت من رجس النظام السابق والحالي بحظ وافر، فتضلعت خسة ودناءة فاقت كل وصف. ولا عجب، إنها شنشنة الطواغيت وحاشيتهم، ومهما تغيرت قشورها وجلودها فالأصل واحد. لكن الأمر الذي نحتاج أن نتوقف عنده طويلا هو ماهية العقيدة العسكرية التي يعتنقها جنود الجيش العربي السوري الذين نفذوا المهمة القذرة بدم بارد مع سبق إصرار وترصد وبأوامر صريحة من وزارة داخليتهم التي يديرها شبيح أمني ضالع في العديد من الجرائم والمهام السرية القذرة بحق المجاهدين وعوائلهم، كأنه تخرج من أحد أفرع مخابرات النظام للثورة. متى وأين وكيف وصل جنود الثورة، جنود النظام الجديد، إلى هذه الحالة من الدناءة والانحطاط والافتقار لأدنى درجات المروءة التي تمكث جيوش الطواغيت العربية سنوات حتى توصل أفرادها إلى هذه الحالة الهمجية الفريدة في الانحدار والتخلي عن كل القيم، إلى الحد الذي يدفعهم لقتل أحد زملائهم بتهمة شريفة كان جنود الإدارة الشيوعية يغضون الطرف عنها أحيانا مقابل بعض الفتات؟ لم تتسع صدور جنود الإدارة السورية لجندي سابق في صفوفهم جريرته المساهمة في تهريب بعض المسلمات من الأهوال، بينما اتسعت لجميع الطوائف الكافرة من الدروز والعلوية والرافضة والنصارى. فما هذه العقيدة القتالية التي جعلتهم يطلقون النار على زميلهم دون تردد، بينما يقفون صفا واحدا كالخشب المسندة حماية لشجرة التثليث أو حماية لمعبد رافضي يسب فيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن نخبركم أي عقيدة قتالية هذه؟ إنها عقيدة الجيوش العلمانية الكافرة الذين تخرجوا من المدارس العسكرية الغربية التي تتقن صناعة الطواغيت وتحولهم إلى عبدة للطاغوت بكل ما تحمله الكلمة من معنى. يقول أحد إخواننا التائبين من إحدى الجيوش العربية المرتدة، كان الجيش في تدريباته يأمرهم بسب الذات الإلهية مرارا بصوت عال والعياذ بالله، ويجبرهم على تصرفات قذرة غير بشرية خلال الدورات العسكرية المتقدمة ليقطعوا أي صلة بين هذا الجندي وبين أي نزعة دينية أو خلقية أو بشرية مستقيمة قد تقف حاجزا بينه وبين بعض المهام الأمنية القذرة. هذه بعض طرق الجيوش العلمانية في صناعة جنودها الكفرة. لكن ما هي طريقة الجيش العربي السوري في صناعة جنوده وإيصالهم إلى هذا المستوى المتقدم في الكفر والعربدة؟ ثم إن كان هذا سلوك جنود جيش الجولاني بعد أول عام لهم في الحكم، فليبشر أهل سوريا بنظام أسوأ من سابقه، لن يلبث جنوده طويلا حتى يخرج الشبيح الحقير الذي بداخلهم، ومن لم يخرجه منهم سيخرجونه من صفوفهم كما فعلوا بآخرين. ختاما، هذه رسالة لكل الغيارى من شباب المسلمين في الشام ممن يرون ويسمعون ما يحل بالحرائر في سجون شبيحة الجولاني في الهول وغيره. نقول لكم إن الموت على عتبات السجون ذودا عن هذه الحرمات ميتة يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي والله دأب أولي العزمات من السابقين الأولين من المجاهدين الذين غيبتهم القبور والسجون، والحر تكفيه الإشارة.